هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة كنان عيسى، وجاءت تحت عنوان الباب الخامس. تنظر للدرج الحاقد البارد، ترفع جسدها مثقلة بذراعين واهنتين، يشد أحدهما للأسفل كيس من الكتان وقد تبجح بثقوبه، وفي ذراعها الأخرى أوشك أن يتمزق كيس مستهتر آخر. كانت أرغفة الخبز تترنح في فراغه مع بعض حبات الطماطم التي بدأت بالتعفن. تضع أحمالها على استراحة الدرج الأولى الضيقة، وترقب من مربعات في الواجهة المطلة على الشارع العام الحياة وهي تذوي ببطء قبيل الإفطار. تهطل الظلمة سريعا في غياب التيار الكهربائي، وهذا الغياب غدا طقسا شبه دائم في هذه البقعة من الأرض. تعودت أن تتقاسم طعامها المتواضع مع جيرانها الأقل حظا في بلد تساوى فيه الجميع عوزا وفقرا وانتظارا للفرج. تطرق بابا آخر تتلقف أذرع مرتجفة خبزا وحطبا، يلفها دعاء تحبه: إن شاء الله يعود بالسلامة يا معامر. تدرك في صعودها الحتمي للدرج الأسمنتي أن هناك بصيصا من الأمل في قلبها، طفلان وحيدان في جوع وفقر وطيف لأب لا يعود. تفكر بزوجها الذي سجن ظلما لسرقة 400 لتر من المازوت المخزن في مكان عمله. منهكة هي، والخذلان والحاجة والعمل لساعات طويلة جعل محاولة إخراجه من سجنه أمرا مستحيلا. في الاستراحة الأسمنتية الثانية تندمل دمعتان في العينين السوداوين، تردد: يا رب أعده لي ببركة هذا الشهر الفضيل. أيعلم أحد أنها ستقايض عمرها بعودته؟ لم يفتح أحد في هذا الطابق الصقيعي. تترك حصة العجوز أم ياسر أمام العتبة في صمت. تهم بالدرج الثالث تتأوه، يتفلت كيس الحطب من أصابعها الناحلة، تلتقط ما تساقط منه. تفتح الباب الرابع طفلة صغيرة بقدمين حافيتين وثياب ضاقت عليها، تقبض على الخبز الذي تغادره حرارته المغرية لتغلق الباب الحديدي بابتسامة. تهمس لنفسها: لو كنت هنا ما كنت لتتركني أحمل كل هذا، أليس كذلك؟ بقي درج خامس أخير. غاصت عيناها في زاوية الباب الحديدي المغلق، فكرت وهي تطرق الباب وأذان المغرب يتسلل لروحها: من سيفتح الآن لي يا ترى، ليلى أم عامر؟ عندما فتح لها الباب سقط كيس الحطب في مكانه، وتهاوت حبات الطماطم المتبقية متدحرجة إلى الدرج الأول بدون توقف. فغدت غابات كثيفة من نور كنبضات قلبها. في عناقهما الأسمر نبت القمح مجددا. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.